الطلبة غير هذا غير عاود هذا اصول عاود وهذه الطلبة فيسبوك السؤال الاول يقول هل الاجماع السكوتي يعد من الاجماع المعتبر؟ الاجماع السكوتي فيه خلاف كيسمى هذا اجماع ليس حجه متفق عليه وجل هو هذا حجه خلافيه ليس متفق عليه الاجماع القطعي هو الاجماع القولي اما الاجماع السكوتي فهذا فيه خلاف منهم من قال او حجه قال لا لأن السكوت يدل على الرضا بجميع ما قيل. إذا كنت تشوف عهد الصحابة عهد عمر رضي الله عنه لما وقعت قضية العول كان فيها يعني تقريبا إجماع على أنهم العول كاين لأن عمر لما قرر العول فجميع الصحابة يعني وافقوا أو سكتوا. لما مات عمر ظهر ابن عباس بالخلاف قال لي من لي ما أبديت الخلاف في عهد عمر قال هبته دليل على أن السكوت لا يدل على الرضا قد يكون واحد يسكت لأنه ما مطلعش الموضوع لأنه لا رأي له هنا سبعد من بحث الموضوع هذا مع السكوت ليس حجة على كذا إنما حجة مضمونة جعله حجة ولي فقط هذا قولي في هذا الموضوع لكن نعم أهلا وسهلا الله أهلا وسهلا لا لا يجوز لا يجوز لا لا يجوز لا لا يجوز لا شرعا ولا عرفا لأن السفر هو في الحقيقة عرفي بحيث أين فلان يقال مسافر فالمنار ليس سفرا أين عرف الله يرضى عليك هذا هو المحقق كما قال ابن القيم في زعم عاد الأمر راجع للعرف سلام عليكم حيوان طبعا روح حيوانية روح فيه روح الله يبارك فيك المسافة التي يقصر فيها المسافر. قل. نعم. السؤال الثاني. فهمت هذا؟ نعم. فهمت. السؤال الثاني. استطعت تجيب. نعم. لك خلاص يا شيخنا إجماع السكوت الراجح بأنه ليس معتبرا. لا غير نعم. تورج. فهو حجة ظنية. ظنية. 100%. نعم. السؤال الثاني كيقول في العقيدة هل يلزم أن يكون الحديث متواتر كي نثبت صفة لله تعالى؟ لا لا أبدا. خبر الأحد يمكن أن تجذبه إلى صحة واتفق العلماء على صحة كيف نثبت به العقيدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبال إلى اليمن ليعلم الدين كله بما فيه الإيمان وأركان الإسلام وكل الشريعة عقيدة وشريعة ما أرسل وفدا يكون يعني قضية تواتر لا أبدا ما فيه فخبر الأحد تثبت به عقيدة وأتى بها الألباني ردا على من يقول بأن العقيدة لا بد لها من حديث متواتر أو دليل قطعي يعني أتى بنحو 50 مسألة يحتج بها على أولئك وكلها فيها خبر الأحد وهو تتصل بالعقيدة فهم كانوا تناقضوا نعم مؤلف هذا شيخنا إيه مؤلف مؤلف إيه ليس باب خبر الأحد خبر الأحد يمكن ما هو عنده كتابان في هذا الموضوع لا قالوا سيدي فهمت هذا اذا العقيده تثبت بخبر الاحد اذا صح سؤال ثالث كيقول هذا كيسلم السلام عليكم كيف حالكم يا شيخ اريد سؤالكم عن الفرق بين السنه المؤكده وغير المؤكده وهل ترك السنة المؤكدة عمدا مع استطاعتها يترتب عليها إثم؟ قالك مثلا عيد الأضحى سنة مؤكدة قال إذا تركت عمدا وأنا قادر واش عليا دم؟ عيد الأضحى بدلا والصلاة ولا الصلاة؟ الصلاة واجبة وليست سنة، هذا على قول الجمهور، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإحضار حتى الحيض. بإحضار؟ إحضار حتى الحيض. إي نعم، هذا ما يدل على الوجود. قال له طالع كتاب الأوتار للشوكاني فيه الكفاية والشفاء. نعم فيه ما يكفي ويشفي. الصلاة واجبة. لا واجبة، وحتى الأضحية واجبة. من لم يضحي، من لم وجد ساعة فلم يضحي فليس منا. كلاهما لا الصلاة ولا الأضحية كلاهما الحق أنها واجبة. لا خلاف فيها، ولكن الحق أنها واجبة، الأدلة تثبت وجوبها. مفهوم هذا؟ نعم، ربما تسقط إذا لم يستطع. إذا لم يستطع هذا حاجة أخرى. السؤال الرابع كيقول هذا صديق لي أبوه عرف، هذا كيسقسي على شي صاحبو، صاحبو أبوه عرف إيوة. هو يكتب التمائم إيوة. فما الواجب عليه؟ هل يهجر أبوه؟ لا يهجر أباه، عليه بإرشاده وعليه بتنبيهه وإقامة الأدلة له، ولو عنده واسطة العلماء وتسليط الدعاة عليه لعلهم يقنعونه، فإذا لم يقتنع فإن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. لأن قضية مع الوالد قضية خاصة. وصينا إنسان الوالد وصينا كما قال وإن جاهداك على أن شرك به ما ليس لك إلا البلاغ فإن هو صاحبه في الدنيا معروفة. إي نعم، ما تقاطعه ولا شيء، عليك بالبر به بر به وأحسن إليه وارشده مع النصح. إما بواسطة إقناعك أنت بأي طرق من طرق الإقناع، وإما بتسليط العلماء والأفاضل والدعاء بأي طريق، بأي طريق ولو بالمال بإغرائه بالمال. هذه ماشي شو نعمل إذا طلبت تزويج زوجه. واحد سألني قال لي يا أخي سيف بحد لي زوجة، طيب قال لي بشرط تكون جميلة، ثم وجدناها لأنفسنا. نحن بحثنا عنها فوجدنا. فضحك ولاب وتنازل عن طلبي. السؤال السادس يقول كيف أتعامل مع أولادي بطريقة إسلامية علما أن الوقت الحالي صعب جدا وخصوصا وسائل الإعلام والإنترنت وغير ذلك؟ الإرشاد والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والإغراء المالي وأي شيء سواء مع الزوجة أو مع الوالدين أو مع الأولاد، أول طريق الإقناع في سبيل، ثم إذا كان الهجر يفيد فعلنا، هذا آخر طريق. إذا كان لا ينفع إلا الهجر هجر، وإذا كان المال أعطينا المال، وإذا كان يعني إذا أدى إلى حالة السفارية بالنسبة للزوجة وأدى إلى الفراق فليهدد ولو بالطلاق، حسب المستطاع. ولكن درجة بدرجة لا نصل إلى الدرجة القصوى إلا بعد مفادي الدرجات المتدنية. هل فهمت هذا؟ نعم. استوعبته؟ نعم إن شاء الله. السؤال آخر يقول لما كنت أدرس في الجامعة فتحت حسابا في بنك، وكنت أجهل أنهم يزيدون لي بعض الدراهمات، وبعد أن علمت بالأمر بدأت أحسب ذلك زيادة. شو ذلك؟ كيف حسب زيادة؟ أدخلوا لهم الحساب. يزيدوا مع الوقت يزيدوا الدراهم. يعني اللي كيخرجوا عن البنك وكيدفعوا كي واحد المبلغ، القانون الودائع البنكية كينص إلا جبتي لهم واحد المبلغ وبلوكيتي، ما تخرجوا ما تخرجوا كيجيبوا. الحق واش مبروكه يعني ما تحسش مره ما يجي تخرج دخل لا تقول له من هذا 10 درهم غادي نزل هنا غادي مبروكيها نهائيا ما ندخل ولا ما تجي ولا لا تزيد لا تزيد القانون يقول هذا كانك اقرضت البنك يعني تجي هذا كانها تدخلها في الخط دخلها في الخط بما انك اقرضتهم هما عندهم ربا هذا هما كيسلفوا بالربا هما يقرضوا بالربا هما اللي يسلفوا بالربا وإذا خدوا من عندك أعطيوا في الريبة تقول لهم يقول شيء إحنا كنتيونا كنتينا كتعطينا زيدي السؤال سابق هذا ينبغي أن يأخذه ولا يصرفه له حتى لا يزيد في الضلال والظلم والغي لأن البنك يهودي وهذه الزيادات كلها ما ينبغي أن يردها عليهم أن يسلم عليهم بل يأخذه يضعه مستحقه لأن المال مال الله والحرم لا يحرق بالنار ولا يرمى في البحر نعم فليأخذه وليدعه وليعطيه من يستحقه من الفقراء واليتامى والمساكين خصوصا اليتامى أو في المشروعات الخيرية أو عمل عمل عمل مع ناس يعني خيري أي عمل خيري من حفر آبار ترميم طرقات وغير ذلك من الأمور التي هي مشروعة. وهذه يا شيخان أحسن الله إليكم لا تعتبر يعني لا لا لا بس تخلص دفع الشر دفع الشر دفع الشر عينك ولكن لا يرميه في البحر ولا يسلمه له ويتركه العمر يتركه له. وقال هنا يا ديك الحساب اللي كان كيحسب قال كان كيحسب من بعد ضاع له الدفتر ديال الحساب يعني ما عرفش الله مستطاع قال واغلق ديك الحساب ولكن ديك الزياده اللي زادوا له ما قدر ربي على ما قالش قدر يعني شحال ولكن غير ذنب حنا فورا شفنا هو انه يطلب كيف الحساب من عنده وين يبقى تجيب هذا على اذا حد قال هذا حد هذا نعم يطلب كيف الحساب يمكن شوف الحساب اذا يمكن اذا امكن اذا احتمال ممكن ياخذ له حساب ذنبي القادم وانا نعتز اختيار تقل واش لا شيء علي ام اقدر المبلغ ايوا قال له اقدر المبلغ او لك شي الحساب كما قلت زيد هذه التلفه ليش شي الحساب يعرف الاصل شنو كان اصل شنو كان زيد سؤال اخر يقول اريد بعض النصائح من الشيخ للتدرج في علم الاصول قال مع العلم اني مبتدئ تدرج في علم الأصول أول ما يبدأ بهذا الكتيب الصغير إشكونه الورقات في إمام الحرمين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك الله يحفظكم يا يا هلا أهلا وسهلا كيف حالك بخير ما يبارك الله حفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله مفهوم هذا الورقة الجويني الورقة الجويني مفهوم ولا ثم من أفضل أيضا يقرأ الشيخ صاحب أضواء البيان إيش هو مذكرة في أصول فقه مذكرة في أصول فقه أيضا سؤال طيب الثاني ثالث يقرأ أصول فقه لخلاف عبد الوهاب خلف مستوى ديال المؤلف درس انا مع الطلاب محمد سيد كذا وبعدين يا اخي الكريم يكون جمع الجوامع يفتح له فريش يفتح له شغله في تطبيق الفروع على الاصول هذا تطبيق الفروع على لا بس ان يدرسها ايضا اذا وجد من يدرسه ولا المهم ولا لان هذا تدرج ان شاء الله ويطرح يختم جمع الجوامع أهلاً وسهلاً لكم بخير باي برسيك الله أحمد يا بيك ومن الأفضل يدرس جمع الجوامع عندك محمول شرح محمول أفضل إذا وجد من يدرسه من يدرسون لأن هذا مبسط وشرح بالعناية كما تقول يا شيخ حلولو كلامو حليلو حلولو الله كان شيء بكل ذلك بيجي تحكم صاحب سؤال كيسلم عليك هذا وعليه السلام سؤال اخر قال هل واش السواء في الصف واش كيكون عارف القيام فقط ولا في الجلوس في الجلوس في الجلوس كيكون حتى هذا طويل عليها هذا لا لا لا لا لا لا وكذا ما ينبغيش يخرج واحد على واحد لانه كم من واحد مغاربه جرت عندهم كان يرجع مرتاح راس. ما شاء الله بشاريه شويه. والله يرجع مرتاح راس. يجيروا دعوة يجيروا قدام شويه. هذه ما تنسوش. لو خطبنا قلنا بس خرج ودخل هذا ركاب تبارك الله رجل هيلة صيلة صيلة واحد مسكين قليول واحد واحد نعم مسكين واحد تقلش جرام بي واحد شكيتو سخاو شكيتو شكيتو بسبانيا لا يشكيتو جرام بي تبارك الله داخل هذه شغله ذكرت ولا في ماذا يقول رجال اهل العلم في رجل اتاه ذو المال حج اتاه ذو العرش مالا حج واعتمر ليس من الوزيميه مش قالوا هذا جوابك يا هذا موازنه وليس مفتيك معدودا من الشعراء في المجموع فتاوى تقريبا بحال هذه نبغى الاسئله هذه خاصه هذه شخصيه لا يعني أسئلة ماشي من الكسر ماشي من أنتر شخصية ما حكم القراءة مع المقرئ عند الاستماع له اسمع المقرئ القرآن بالاستماع بعمر صحيح كتكون حافظ كتكون تمشي معه اللي قاعة الكلام في القلب الواجع التدبر كتبت ولا مراجعة تسمع حافظ دك مثلا الصور كتقراها معاك حيت داك اللي الحفظ لا بأس داك اللي الحفظ لا بأس لا غيرين لا نعم نعم عبد الله أهلا وسهلا أيوه في حكاية الإقامة حكاية الإقامة مثل حكاية الأذان مثل ما نحكي الحكاية الحكاية حكاية الإقامة مثل ما نحكي الأذان أيوة. يصلي عليها الناس السخطاء أما الناس الأفاضل والناس المحترمين والعلماء والأتقياء لا يصلون عليها زجر لأمثالها لما دم بالغة إذا كانت بقصيرة لا لا يكون بالغة إذا كانت بالغ إذا بالغ خلاص إذا بالغ لا يصلون عليه لا بأس لأن التعزية من شأن الأحياء لا من شأن الأموات لا ما فيها شيء لأن حق الأحياء تعزية من حق الأحياء وليس من حق الميت الله يبارك فيك إذا حضرت فات على التليفون إن شاء الله. سلام الله يبارك فيك. سيدي شوف صحة الحديث اللي فيه كتاب الله وعترات يعني أوصيكم ب ما تمسك ما أنت تعرف فيه فيها روايات هي نعم وسنتي وكاين عثراتي صحيح عثراتي صحيح وسنتي صحيح ومعنى الوصية اللي عثراتي نحترمهم ونجلهم ونحبهم ها وإما على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لن يفترق حتى الله وسنتي يعني ما داموا متصلين بكتاب الله عز وجل إذا خالفوا صافي خلاص بحال ابي لهب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مفهوم ولا؟ يعني لان السرقه حتى يرد عليه يعني ما دام بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم متصله اذا خلاص اذا خلاص اذا خلاص. نعم مفهوم. واحد الروايه عاود في مصنف من ابي شيبه في ان بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لذا يقرب الصديق رضي الله عنه كان بيت فاطمة رضي الله عنها كيتجمعوا بعض الصحابة ولما علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه هدى له قال له لما كنت كتجمع نتحرك نتحرك عليكم هذا البيت كله بطء انه ضربها واحد كل شيء بطء كل شيء بطء يثبتوا لنا هذا بسبب صاحب صاحب السلام ورحمة الله وبركاته ما ندى كلمة أشر قول الله تعالى بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا كذاب أشر الله أعلم كنت حضرتكم واحد الدرس وبغيت نتفكر حتى نسيت شيخنا إدام الذاكرة أشهر شو البطل التكبر هو هذا الحل هو عنده شيء التكبر القنطرة هذا سابع درس الأربع عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا كيف حالك؟ الحمد لله وبخير هذا الشيء وسهلا لا صافي ضروري ضروري لا ورد ما كنا ولد بسم الله الحمد لله يقتصمانها لا لا لا تذكرت راح شحال هذه ثلاث التفاسير ديالها من اولا لا لا اقسم اي لا حدث الى القسم هذا هو الاصل او لا اقسم اقسم او لا يعني كانه ردا على دعوه معارضه فقال اقسم بيوم القيامه وكان لا اقسم لا اقسم لم لا القسم لا دروس توجيهات عندها اما الدر كنت حضرت لك في الله بين الدروس الاولى كنت كنحضر لك نسيت هذه كنت كتفسر سورة القيامة يبدا باقي الشهر الثاني انا ما عرفتش ما كنتش كنسيت لا في ذاك الوقت اول مرة كنحضر الدروس ما كنتش كنسجل ولكن كاين الناس اللي كانوا مشتغلين بهذا واحد يتصل بعض الناس اللي عندهم اشرطه وعندهم سجلات ربما اللي قراوا موجودون كانوا خصهم ينشروهم في الانترنت كاين شنو يقولوا قبل هذاك اللي كان عندهم التسجيل قدام الراجل اللي كان اللي عنده السجل الاهرامات توبه لا لا لا هذا اللي كان قدام جمع الاهرامات كان يشارك من حين يدي هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذ جيتي ما لعل انا ان شاء الله نساقهم ونشوفهم ان شاء الله. هو كان خبأ لقى شريطة كلها. اه دابا الاشياء اللي كنشوف اللي كدور عند الناس كاملين قبل 16 مايو قبل اما مغير مغير مور داكشي ما عمري ما شفت شي شريط مور داك كاين الناس اللي شجعوا التشجيع الخاص ولكن دابا فين يجي برك صحتك بديتي تقدر تكلم النساء الا باذن ازواجهن لا ما كاينش غير صعب شيخ هذه الأسئلة نجاوب عليها نشر من كل شيء ولا عندي سؤال من كل شيء نشر من كل شيء ولا عندي سؤال يعني كل سؤال صاحبه تنصيف لهم رسائل لي كل سؤال صاحبه كل سؤال صاحبه ما نشر من نشر مش من كل شوف الأصلح نعم هاي في شان الله هاي في شان الله جديد وش صديق لي اللي ديالو وانا خصو يكون صديق يعاود ما كاينش صديق راه ماشي في الكلام لاخر والله يلا يا سيدي عليكم السلام ورحمة الله وانت صديق ومش صديق وصديق لصديقي صديق يا مرحبا يا مرحبا قل لي ايوه بغاش الإجهاض ديال أيه وهذا إذا كان الضرورة القصوى بحيث إذا الطبيب مثلا أخبرها بأن الحمل يضرها فهذا يجب وإذا كان لا فلا فهذا يستحق الضرر لأن هذا الإجهاض سوف يوردها في ترك الصلاة إيه نعم فهذا لا يجوز إلا بالضرورة القصوى. أيوا صاحبي الله يبارك فيك الله يحفظك سامحك الله يبارك فيك الله يحفظك. زيد باقي زيد. باقي. شيخ دابا هاد الأسئلة نشرهم باش يستافدوا مثلا الناس كاملين يستافدوا. مثلا نشرتهم مثلا هالسؤال وهالجواب. إيه. باش الناس كاملة تستافد. ايوا طيب دابا ما شغل حنا جامعين تبارك الله ونحن مسميتين سؤال. اللي سجلت انا معكم مؤخرا وهادو ذوك القدامين. دابا ان شاء الله هذا هو اللي كان هذا الوقت الله يعطيك. الدرس الاخر. الدرس الاخر كامل الاسئله. ان شاء الله. انا نشرته في فيديو. الفيديو اللي كنت كنصور كاملين نشرتهم. هاي نحن نحاول نفرغهم كتابة شكل أفضل. يعني حديث من رواه وهذا دليل ماذا؟ إيه نعم. أنتوا لا دبتم لو لو مثلا تجمع لك الأسئلة وتقول لي هذا دليل وإيش إيش دليل؟ قد أذكر الدليل وقد لا أذكره. قد أذكر الاستنباط. من هذه الناحية يمكن مثلا تجمع لك الأسئلة وتعلق عليها من هذه الناحية. إن شاء الله نعلم هذا. إي نعم، ومع المدة ربما يكون عندك فيه فائدة، وهو تقدر تروح. تروح أي نعم. أسئلة وتحقيق هذه الأسئلة. شوفوا السؤال البارح على ديك القضيه ديال الصرف 100 درهم ساعه صرف ايه عن تيلو النص، دابا هذه كتخص باب الربا. ايه ماشي كنظن يقول الذهب بالذهب ربا والفضه بالفضه ربا، فاذا اختلف الا هاء وهاء الا مثلا بمثل يدا بيد، فاذا اختلفت الاجناس ها ها ها يعني بلا اختلاف الاجناس، فضه بالفضه، الذهب بالذهب، الورق بالورق، فهذول فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يعني القروب بالدرهم اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد عود خالد من الذهب والذهب عموما نشر ذلك. وديك دارت شيخنا ديك دارت يعني في ليش هنا كله قرض جرى النفع ولا نعم هنا شفنا في وجه النفع اين يكمن النفع هو كاين سلفهم بعض لان نسينا نسلف ليش ما نسلفش هذا هو ازمه العمل هذا هو لان كل سلفنا علاش كنسلفوا بعضنا لان سلفتهم سلفوا اولا نعم اللي صرفوا جرى النفع هذا نفع الوقت اللي فوق يكون فوق يكون حلال فيما اذا اعطى واحد النفع حسابا لله ينفع شوف ديك الدروس قدامين اصلا كاين مجموعه 150 درس ديال التفسير على تفسير القران رتبتهم على حسب السور والايات كيبقى بعض السور ناقصين مثلا يمشي عندك النشر كاملين ان شاء الله نشر ما تجيش على عبد المسيح مثلا زايده والكلام اللي هو كذا ما عندوش صله بالموضوع سبحان الله كيف انسان كيجي يهدر طبعا اي نعم يا سقريد الى اخره ايوه هذا اللي كان كلام في جوج فهمتي نعم عارف ان شاء الله ورحمه الله وبركاته تصل خطب كي عندي شي 170 خطبه الجمعه اغلى كاملين ديال 40 وكاين شي 60 خطبه ديال التوبه زعما مجموعه يعني شارت في الانترنت تشوفوا مفيد كله لو كان تفسير رسالة الفراغ يا شيخنا ويتراجع تفسير نعم ما شاء الله ان شاء الله ديك الدروس كتبوهم مثلا كتبوهم ايوا ونتوكم تحق تناقشوا داك الشيء اي نعم صح واش الوقت العاد الوقت لا يسعفكم يعني ولكن ما عندناش يا اخي ولو عف الصيف ولو مثلا كتجيب هذا وكتقول لي هذا شنو مستند مثلا مثلا اي نعم ايوا بحال هيدا اذا شو غادي نبداو ان شاء الله باسئله شيخنا نبداو باسئله هي الاولى نحاول نجمعوا اكبر كم اسئله نكتبوهم انا وسعد الرحمن ومن بعد نحاول نحقوا الاحاديث وليش الاضافه كاينا وبلاتي ماشي مزروب بلاتي يعني من احسن ما نقدر نسيب شوية ولو النهار فيه تبارك الله ما يكفي ويشفي نعم ايش هذا انا قلت البلاد غير معقول فقط ظلمنا لو نحضروا ولا تمدنا نعم اسمها نهار نعم مجرى متكلم بالظهور من العصر فقد الظهور كل واحد الواحد يقول وحده يصلي الواحد الزوج ثلاث صلى اربع ساعات نعم نعم شكرا والله حكومة الله يحكمها